وَعَلِيَ عسى ربكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا Thank you. مبصرة ثبت وقل لربكم ولتعلموا كل شيء فصل تفصيلا وجعلنا الليل والنهار مبصرة ثبت وقلم ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب كل شيء فصلناه تفصيلا وكل الذين ونخرج له يوم القيامة كتابا يكتب منشورا اقرأ كتابك ونخرج لهم يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك يكفي بنفسك وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا وقل وكم أهلكنا وكفى بربك بذنوب عبادك خبيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا

أو كليهما

ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. صدق الله.